فسجدوا إلا إبليس

Thank you. in a friendship and then the belief about what it is on that ship. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا Oh,

قال شهيد سبع سن فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا. قال ذا شيئا يقرا.